بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ودفن لعلك تتبرع من الاخبار الباردة عن المسلم وعن يكون سبعا او مسلمين تدل على وقوع امتحان الدرس في اكثر من معنى واحد الكامل من جوازه، ولكنك غفلت غيره لانه لا دلالة لها اصلا على ان ارادة اركانه من باب ارادة المعنى من النفس، لعله كان بارادة اهل الانشاء على استعمال المعنى. وهذا الوهم يرجع الى اصل البحث لا إلى كلام صاحب المعاني، لا علاقة لهذا الوهم بكلام صاحب المعاني، بل يرجع إلى أصل البحث. وفي الحقيقة إشكالهم على مختار المسند، تقدم أن مختار المسند في المسألة هو عدم الجواز عقلا، أي يستحيل استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد عقلا، يستحيل هذا هو مختار المسند. هذا الوهم يلجأ إلى هذا، وتقريب الوهم أن في بعض الأخبار مصادها للقرآن بطون سبعة أو بطون سبعين، مفاد بعض الأخبار، والمراد من البطون ليس البطون بمعنى البطن المعروف في اللغة، وليس المراد من البطون أيضا الطبقات كالطبقات السماوات والأرض، بل المراد من البطون المعاني للقرآن، أي لبعض ألفاظ القرآن معان سبعة أو سبعين. هذا هو المعنى من البطون. ثم ظاهر الروايات أن هذه الألفاظ في القرآن التي لها معان سبعة أو معان سبعين قد استعملت فيها، قد استعملت في معان سبعة أو في معان سبعين. هذا معنى إذ وجود المعاني مع عدم الاستعمال له للقرآن معاني سبعة بطول سبعة سبعين، لو لم يستعمل اللفظ في ما فائدة هذه البطون هذه المعاني؟ فلازم ذلك أن اللفظ استعمل في هذه المعاني، معاني سبعة أو سبعين. وهذا أقوى شاهد والدليل على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، قد استعمل اللفظ في القرآن في أكثر من معنى واحد، أي استعمل في معاني السبعة أو معاني السبعين. فكيف يقول المسند بالاستحابة؟ هل ما هو المحال يقع؟ لا يمكن وقوع ما هو محال، وظاهر هذه الرواية وقوع الاستعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد. هذا هو التوهم، تقريب توهم. ودفع هذا التوهم، تقريب دفع هذا التوهم، أن في مفاد هذه الرواية احتمالات، للقرآن بطون سبعة أو بطون سبعين في احتمالات. الاحتمال الأول نعم لبعض ألفاظ القرآن معاني معاني أو سبعين معاني، هذا هو المراد. ولكن ليس المراد من المعاني أو السبعين أنها أريدت من اللفظ من لفظ واحد، ليس المعنى هكذا. ليس معنى ذلك أن لفظ الواحد استعمل في سبع معاني أو سبعين، ليس المراد هكذا. بل المراد في أمل ذلك النفس الذي سبع معاني غير معاني ظاهرة أو سبعين معنى غير معاني معنى ظاهرة، لألفاظ القرآن معاني ظاهرية ومعاني باطنية، هكذا معاني ظاهرية. من كان هل معناه هكذا يعني معنى ظاهرية؟ من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أيضا أعمى، ليس مراد من معنى هذه الآية معنى ظاهرية. معنى ظاهرية في هذه الدنيا أعمى، أعمى بهذا، ولكن ليس المراد من معنى ظاهرية بهذا المعنى أعمى بمعنى أعمى من حيث البصيرة لا من حيث البصر، أعمى بصيرة لا بصرا، بمعنى لا يعرف الحق من الباطل، هذا المعنى. فمعنى الرواية أن لنفس القرآن معنى ظاهريا، يمكن أن يكون المراد من لفظ معنى الظاهري، وتجنب ذلك المعنى الظاهري يكون المراد من يقول المراد سبع معاني أو سبعين معنى، ولكن ليس السبع أو السبعين مراد من ذلك اللفظ كي يكون استعمال ذلك اللفظ أسد معنى واحد. المراد من ذلك اللفظ هو معنى واحد وهو معنى ظاهري، ولكن سائر المعاني مرادا ولكن لا من اللفظ، لا من اللفظ. ألا يمكن هذا؟ يستعمل اللفظ يراد منه معنى ظاهري ويراد بجنب معنى الظاهري معاني كثيرة باطنية ولكن لا من اللفظ، لا من اللفظ، كي يلزم استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كما في علم البلاغة، نفس المعنى الظاهري للفظ معنى ظاهري، ولذلك المعنى الظاهري لوازم كثيرة. فاللفظ استعمل في نفس المعنى الظاهري أي في معنى واحد، ولكن يفهم من يعلم القرآن كأولي العلم كالأئمة عليهم السلام المعاني الباطنية أيضا، لوازم المعاني أيضا يفهمها من اللفظ، ولكن تلك المعاني اللازمة للمعنى الواحد ليست مرادة من اللفظ كأنه استعمل لنفسها، ليس كذلك، لازم معنى واحد، المعاني كثيرة لازمة لمعنى واحد. غاية الأمر يفهم تلك اللوازم يفهمها أولو الأمر أولو العلم كالأئمة عليه السلام، إلا أن أفهامنا قاصرة عن إدراك ذلك، لا نفهمها، لا نفهم تلك المعاني. هذا هو الاحتمال الثاني. وعلى كلا الاحتمالين لا يلزم استعمال لفظ واحد في اكثر من معنى واحد، لا يلزم استعمال لفظ واحد في اكثر من معنى واحد. وهنا قاعده معروفه ايضا، وهي اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال بهذه الاحباب على جواز استعمال لفظ واحد في اكثر من معنى واحد. وهم ودفع لعلك تتوهم ان الاخبار الداله على ان للقران اصولا سبع او سبعين، هذه الاخبار الداله للقران اصولا سبع او سبعين تدل على وقوع استعمال النفس في اكثر من معنى واحد كما ذكرنا. إذا معنى أتون سبع أي القرآن معاني، في ألفاظ القرآن معاني سبع أو سبع قد استعمل النفس هذه المعاني، فهذا دليل على استعمال النفس أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه أي وقوع شيء أقوى دليل على إمكان ذلك الشيء. هذا هو تقريب الوهم، ولكنك غفلت، هذا هو الجواب، عن أنه لا دلالة لها، أي لا دلالة لهذه الأخبار أصلا على أن إرادتها، أي إرادة تلك المعاني المعبر عنها بالبطون، إرادتها كان من باب إرادة المعنى من النفس، ليس الأمر كذلك، فلعله كان بإرادة تلك البطون والمعاني في أنفسها على الأمر، تلك المعاني أريدت في أنفسها حال استعمار نفس بلاد كانت حال الاستعمار في المعنى لا من النفس، لم تكون تلك المعاني مرادة من النفس كي يبدأ استعمار نفسه أكثر من معنى واحد كما استعمل النفسها، ليس العمل كذلك يعني. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه، للنفس معنى واحد قد استعمل فيه والمعاني المتعدده لوازم هذا المعنى، والنفس لم يستعمل في ذات في تلك المعاني كاليبس استعمال نفس واحد في اكثر من معنى واحد. وان كان افهامنا قادره عن ادراك تلك المعاني تلك اللوازم. الثالث عشر، إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس في النبع في الحال أو فيما يؤمه ومن قضى عنه على أقوال. هذا الأمر الثالث عشر هو الأمر الأخير من المقدمة ونبين ما هو محل الكلام في هذه المسألة فقط. ما هو محل الكلام في هذه المسألة؟ وهذا هو الأمر الأخير من الأمور التي ذكرها المتنبي في المقدمة. والمهم ما ذكر في هذا الأمر أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه. ما هو المراد من المشتق؟ وما هو المراد من الحال؟ والمراد من التلبس بالمبدأ واضح، يعني لا يحتاج إلى البيان. وما يحتاج إلى البيان المراد من الحال والمراد من المشتق. وباعتبار قاعدة كلية وهي أن ما هو أقل يجب تقديمه وإن كان متأخرا، والأكثر ينبغي تأخيره وإن كان متقدما. فنبين أولا ما هو المراد من حال، لأن بحث الحال قصير وإن كان متأخرا عن المشتق في الذكر، إلا أن البحث المشتق المراد من المشتق هذا بحث طويل. المراد من الحال في بحث المشتق، الحال عند النحويين عبارة عن مقطع من الزمان بين الماضي والمستقبل يسمى بزمان الحال، آخر الماضي وبداية المستقبل، هذا المقطع قصير من الزمان يسمى بزمان الحال، هذا في علم النحو. وليس المراد من الحال هذا المعنى، ليس المراد من الحال في المشتق هذا المعنى. إذا كان المراد من الحال في المشتق هذا المعنى، معناه هل المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدا في الحال أي في زمان الحال؟ حينما يقال زيد عالم، زيد كان متلبس بالعلم في زمان التكلم في زمان الحال، حقيقة في هذا الزمان لم يقل أحد، لا ليس المراد من الحال هذا المعنى، بل المراد من الحال حال النسبة، حال نسبة المشتق إلى الذات، حال النسبة. المراد من حال النسبة حال النسبة والجري، حينما نقول زيد عالم بالأمر، ما هو حال النسبة؟ الأمر بقريبة بالأمر، زيد عالم بالأمر، هل كان متلبس بمبدأ العلم بالأمر أم لا؟ إذا كان متلبسا بالمبدأ بالأمس هذا تلبس المبدأ، تلبس الذات بالمبدأ في الحال، هذا حقيقة قطعا وجزما، هذا معنى الحال، هذا ملخص الكلام فيما هو المراد من الحال. فالمراد من الحال هو حال النسبة وحال حمل المشتق على الذات، فلو كان سواء كان في الماضي أو في المستقبل أو في الزمان الحاضر. المراد من المشتق، ما هو المراد من المشتق؟ المشتق المراد من المشتق في اللغة شيء ينشأ من شيء آخر، هذا هو المشتق. إذا أخذ شيء من شيء آخر يسمى مشتق في اللغة، ولكن المشتق في الاصطلاح، معنى الاصطلاح في المشتق عبارة ما يكون له وزعان، لفظ وزع بمادته لمعنى وبهيئته لمعنى آخر، هذا ما نقول ما له وزعان، كقولنا زيد ضارب، ضارب بهيئته أي فاعل، هيئة الفاعل وزع لمعنى وهو اسم الفاعل ما صدر عنه حدث، وبمادته الضرب وزع لمعنى بمعنى الضرب، حدث معنى الحدث هو الضرب، هذا معنى المشتق. والجانب في مقابله اي غير المشتق في مقابل المشتق بهذا المعنى لفظ له وزع واحد من حيث الماده والهيئه معا، ليس له التعدد الوزن من حيث المادة له وزن ومن حيث الهيئة له وزن آخر، لا، له وزن واحد من حيث المادة والهيئة. كقولنا زيد، زيد بأي وجه كان له معنى واحد وهو الذات الخارجي، هذا اللفظ بهيئته ومادته معناه الذات الخارجي، هذا هو معنى المشترك. ثم فرق بين المشترك عند الأصوليين وبين المشترك عند النحويين. المشترك اصطلاح الأصوليين غير المشترك اصطلاح النحويين. وفي المقابل يختلف أيضا الجامد عند النحويين والجامد عند الأصوليين. توضح ذلك الفرق بين المشتق عند النحوي والمشتق عند الأصول، كذلك الفرق بين الجامد عند النحوي والجامد عند الأصول. المشتق عند الأصول على قسمين، على قسمين، عند الأصول تسر ينتزع من ذات بعد التلبس ذلك الذات واتصافه بمبدا هذا المشكل، يؤخذ وينتزع من الذات بعد التلبس بمبدا هذا المشكل. كقولنا زيد عالم، عالم ينتزع من الزيد، زيد العالم بعد تلبس الزيد بمبدأ العلم يقال زيد عالم. هذا هو القسم الأول من المشترك. القسم الثاني من المشترك ما ينتزع مما هو خارج عن الذات، المراد من الذات الموضوع ويحمل عليه كالحرية والملكية والزوجية. زوجية ينتزع من ذات الموضوع كالزيت ثم يحمل عليه يقال زيت زوجي، والملكية كذلك والحرية كذلك. والجامع بين القسمين المشترك ما يجري على الذات، ما يحمل على الذات. وإذا زال المشترك بقي الذات، هذا هو الجامع، إذا زال المشترك بقي الذات. في المثال الأول إذا زال العلم عن زيد بقي الذات بعد زوال العلم. في المثال الثاني إذا زال الزوجية عن شخص بقي شخص، فلبقى زوجته ليس بالزوج بعد، ولكن ومع ذلك ذلك الشخص يكون باقيا. هذا فرق بين المشترك المصطلح والمشترك عند النحويين. فالنسبة بين المشترك المصطلح عند الأصوليين والمصطلح عند النحويين عموم من وجه، مادة الاجتماع كقولنا زيد عالم، زيد الضارب قائم، آل مشتق عند النحويين ومشتق عند الأصوليين. مادة الاستراء من جانب الأصولي، أي ما هو المشتق عند الأصولي دون النحوي، كقولنا زيد زوج أو زيد حر، زوج حر مشتق عند الأصولي ولكن ليس مشتق عند النحوي، بل أن النحوي جاهل. مادة الافتراء من جانب المشتق النحوي دون الأصولي كالأفعال، كالمثابر المزيدة والمجردة، ليس مشتق عند الأصولي. لماذا ليس المشتق عند الأصولي؟ إذ المشتق عند الأصولي ما يجري على الذات، يحمل على الذات، والفعل لا يحمل على الذات. يصح أن يقال زيد قائم، زيد ضارب، معنى زيد ضارب هو الحكم باتحاد الزيد وضارب الخارج، زيد هو الضارب، ضارب هو الزيد، هو معنى. ولكن لا يصح أن يقال زيد يضرب ويضرب يحمل على الزيد. يصح الكلام بحسب علم البلاغة بحيث يجعل الزيد مسند إليه ويذنب مسند، هذا صحيح، ولكن حمل غير صحيح، حمل غير صحيح. إذ معنى حمل يذنب على الزيد أن الزيد يذنب، هل الزيد يذنب؟ ليس الزيد يذنب، يعني معنى حمل هكذا هو الاتحاد في الوجود. كما لا يصح أن يقال زيد ضرب، هل زيد ضرب؟ لا، لا يصح أن يقال زيد يضرب، زيد هو يضرب، لا، زيد ضارب، لا زيد يضرب. فالحاصل أن الأفعال والمثابر ليست مشتقة عند الأصول، لأن المشتق عند الأصول ما يجوز حمله على الذات، يجري على الذات، يحمل على الذات. الأفعال والمصادر لا تجري على الذات، لا يجوز حملها على الذات، مع أنها مشتقة عند النحويين، الفعل مشتق عند النحويين، والمصدر أيضا على قول مشتق عند النحويين، على قول أن الأصل هو الفعل، على قول لا يكون مشتق عند، على قول بأن الأصل هو المصدر. خلاف هل الأصل هو الفعل أو الأصل هو المصدر، خلاف في النحو. وكذلك بين الجامد عند الأصولي اصطلاح الأصولي والجامد اصطلاح النحوي أيضا الأمور من وجه. مادة الاجتماع كالإنسان والحجر جامد عند الأصولي وجامد عند النحوي. مادة الاصطلاح من جانب الأصولي بأن يكون جامدا عند الأصولي ولا يكون جامدا عند النحوي كالفعل، ليس مشتق عند الأصولي فيكون جامد. ومادة الاصطلاح من جانب النحوي كالزوج، ليس يكون جامدا عند النحوي ولكن ليس جامدا عند الأصولي. هذا ملخص الكلام فيما هو المراد من المشتق وما هو المراد من الحال. بعد بيان محل الكلام مما هو المراد من المشتق والمراد من الحال، تطبيق الكلام فيما هو محل النزاع، محل الكلام، محل النزاع في المشتق. ما هو المراد من المشتق؟ نفرض عالم، عالم أو نفرض تارك مشتق، طالب يكون مشترك. يحرر الكلام هكذا. هنا ماضي زمان ماضي، وهنا زمان حال الحمل حال الجر، وهنا زمان مستقبل مستقبل. أزمنة ثلاثة، ولا كلام ولا نزاع بأن المشتق حالة تلبس بالمبدأ حال الحمل كان متلبسا بالمبدأ، هذا حقيقة بالاتفاق. حينما يقال زيد طالب كان حال النسبة يدرس، وكان طالبا في الحوض الزينبية الحمد لله وكان يدرس، هذا حقيقة. فالمشتق حال التلبس بالمبدأ يكون حقيقة، هذا لا خلاف فيه. والمشتق فيما سيتلبس بالمبدأ فعلا لا يكون متلبسا بالمبدأ، يتلبس بالمبدأ في المستقبل، يتلبس بالمبدأ في المستقبل مجاز بالاتفاق. كما يريد بعض الشباب كما يريد بعض الشباب فعلا فعلا يدرس في المدرسة مدرسة حكومية، ولكن حينما يسأل الإنسان ألا تدرس ألا تريد أن تدرس في الحوض الزينبية يقول إن شاء الله سنة جاية سنة جاية إن شاء الله. هذا سيقبل سيكون طالب العلم في الحوض الزينبية، سيكون في المستقبل يكون طالب العلم في الحوض الزينبية، هذا كذا متلبس بالمبدأ في المستقبل لا فعلا. هذا مجاز بالاتفاق، إطلاق المشتق إطلاق طالب العلم على هذا الشخص باعتبار المستقبل مجازا بالاتفاق، هذا اذا خارج محل الكلام. ما هو محل الكلام؟ ما كان متلبسا بالمبدا في الماضي فعلا زال المبدا عنه، ليس متلبس بالمبدا كجماعه من الشباب فعلا يشتغلون كانوا من طلاب الحوض الزينبية وفعلا خرج ترك درس الحوض الزينبية، كثير من الشباب هكذا فعلا موجود. إذا قيل لأحد هؤلاء هو الثالث في حوض زينبية، الثالث في حوض زينبية، هل الثالث في حوض زينبية هو؟ لا، زال عنه التلف العلم، ولكن نفس الشخص يكون باقي زال عنه المبتل. ما هو المراد من المبدأ؟ تلف العلم كونه تالف، هذا المبدأ زال عنه. هل إطلاق المشتق عليه حقيقة أو مجاز؟ هذا هو محل الكلام، هل حقيقة أو المجاز؟ هنا أحوال، قول بأن المشتق معنى المشتق أعم ممن كان متلبسا بالمبدأ فعلا أو كان متلبسا بالمبدأ في زمان الماضي. على هذا القول إطلاق المشتق عليه على نحو الحقيقة، ولكن هنا قول أن المشتق حقيقة في خصوص من يكون متلبسا بالمبدأ، فإطلاق المشتق على هذا يكون مجازا. هذا هو محل الكلام. فمحل الكلام ما هو المراد من المشتق قد بينا، وما هو المراد من الجامد بينا، وما هو المراد من الحال ذكرنا، وما هو محل النزاع ذكرنا. هذا هو محل النزاع. الثالث عشر، انه اختلفوا كأن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أي في زمان الإسناد والنسبة أو فيما يعمه ومن قضى عنه، يعمه أي ما في الحال ومن قضى عنه المبدأ كطالب العلم الذي ترك الحوض، هذا من قضى عنه المبدأ. اختلفوا على أقوال وتأتي هذه الأقوال بعد الاتفاق على كونه أي على كون المشتق مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال، بل يتلبس بالمبدأ في المستقبل يكون مجازا، إطلاق الطالب على من يريد أن يدخل في المدرسة في الحوض سنة الجاية إطلاق الطالب عليهم يكون مجازا، هذا مما لا خلاف فيه. وقبل الخوض في المسألة وتفسير الأحوال في المسألة وبيان الاستدلال على المسألة ينبغي تقديم أمور أحدها المراد بالمشتق، هؤلاء ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الدوام. ما هو معنى هذا الكلام؟ خصوص ما يجوز حمله على الذات، يجري معنى يجري يحمل على الذات، ويقال زيد عالم، خصوص عالم، زيد قائم، زيد عالم، ولكن زيد يضرب كيف؟ لا، خارج محل الكلام، فين خارج محل الكلام؟ إذا الفعل لا يجري على الذات، لا يجوز حمله على الذات، مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات، كالعالم مفهومه منتزع عن ذات المتلبس بالعلم، بملاحظة اتصافها أي الذات بالمبدا كالعلم، واتحادها معه أي اتحاد الذات مع ذلك المبدا بنحو من الاتحاد الوجودي، كان بنحو الحلول أقسام الاتحاد، كان بنحو الحلول هذا الجسم أبيض البياض حال كهذا الجسم، هو هذا الشخص مرض، هذا أيضا على نحو الحلول حل عليه في المرض، أو الاتحاد بنحو الانتزاع، هذا فوق ينتزع من هذا الفوقية فيحمل على الفوق ويقال هذا فوق، أو السماء فوقنا، السماء فوقنا ينتزع الفوقية من السماء فيحمل على الذات ويقال السماء فوقنا، أو السدور والإيجاد، السدور والإيجاد، السدور والإيجاد كالذارب والآكل من الأسماء الفاعلة، كالذارب والآكل، الذارب مثال للسدور، الآكل مثال للإيجاد، والفرق بينهما، الفرق بينهما إذا كان الفعل الصادر من الفاعل قائما على الفاعل يسمى إيجاد، وإذا لم يكن قائما على الفاعل يسمى صدورا، كالذارب والآكل، الآكل أكل فعل قائم على الفاعل، ممن الأكل؟ من الفاعل، هل زيد آكل أكل من شخص آخر من عمرو؟ لا، أكل من زيد، يعني هذا الفعل قائم بالفاعل، هذا يسمى إيجاد، ولكن زيد زارب، الزرب كيف؟ قائم بالزيد؟ لا، الزرب وقع على غير الزيد، على عمرو، هذا يسمى صدور، زارب يسمى الاتحاد هنا يكون صدوريا، الآكل الاتحاد يكون إيجاديا من حيث الإيجاد. كانت نحو حلول الانتزاع كأسماء الفاعلين والمفعولين وصفات المشبهات بل وسير المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات والسريح بعض المحققين مع عدم الصلاحية ما يوجب اختصاص النزاع من بعض إن التمثيل به وهو غير صالح التمثيل غير صالح كما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الأدلة الحمد لله. ما في شيء اسمه يعني تقبل الطاقات ما